يعني انتوا فعلا من حيث البنوك الان ناويين تتوسعوا، خطتكم قائمه على التوسع في انشاء البنوك الاسلاميه، وانتوا عملتوا بادره او هتعملوا بادره بان سيكون هناك كوننا لجنه الحقيقه لبحث هذا الامر وكيفيه اخذ خطوات، لكن لن تغلقوا البنوك الاخرى، ستدعوها تعمل وتتركوا للشعب خيار. هذا هو الحل الامثل في نظري في لهذه القضيه، وانا متاكد ان ستنجح هذه التجربه ويتجه الشعب المصري.